بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قرأنا في الدرس السابق فائدة لابن القيم أن معرفة الله جل وعلا لها بابان واسعان. ما هما البابان الواسعان؟ منك أولا تدبر آيات الله الشرعية، والثاني التفكر في آيات الله الكونية، ثم قال وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها. من يعيد الفائدة؟ عندك حمداني. بابان واسعان يصير بها صاحبها من العارفين بالله. الأول قبل التفكر في الكونية، نعم، تدبر الآيات القرآن والتفكر في مخلوقات الله. حسنت. هذه تجعل صاحبها من العارفين بالله، وجماع ذلك التفكر في معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. الدراهم أربعة: درهم اكتسب بطاعة الله وأخرج في حق الله فذاك خير الدراهم، ودرهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله فذاك شر الدراهم، ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم فهو كذلك، ودرهم اكتسب بمباح وأنفق في شهوة مباحة فذلك لا له ولا عليه. هذه أصول الدراهم، ويتفرع عليها دراهم أخر، منها درهم اكتسب بحق وأنفق في باطل، ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق فإنفاقه كفارته، ودرهم اكتسب من شبهة فكفارته أن ينفق في طاعة. وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذنب بإخراج الدرهم فكذلك يتعلق باكتسابه، وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه ومن أين اكتسبه وفيما أنفقه، فأنت مسؤول عن الأمرين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته. حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. الحديث صحيح، له طرق يتقوى بها، جاء عن أبي برزة وجاء عن ابن مسعود وعن معاذ بن جبل. من يعيد الأربع؟ عندك عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أحسنت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. المواساة للمؤمنين أنواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجع لهم. وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قويت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. دخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد وقد تجرد وهو ينتفض، فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرت الفقراء وبردهم وليس لي ما أواسيهم به، فأحببت أن أواسيهم في بردهم. هذا العمل ليس بصحيح، أن يكلف نفسه وأن يبرد هذا عمل ليس مشروع. قال: فصل: الجهل بالطريق وآفاتها، والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة، فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب. إن أعمال القلب مهمة، وإلا قد يتعب الجسد ولا يقبل منه، لأن قلبه أراد به الرياء، أراد به ثناء الدنيا، تعب الجسد والقلب تعلق بغير الله. فلا بد أن الإنسان يهتم بأعمال قلبه. قال: فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب، أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء، أو همة إذا عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود، أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده، أو عمل غافل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه، يعني يعجب بفعله نسي أن الله هو الذي وفقه لهذا العمل، أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه، أو عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه، فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب، والله الموفق. وقال رحمه الله تعالى: فصل: إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى، وإرادته عرضت له الخوادع والقواطع، فينخدع أولا بالشهوات والرئاسات والملاذ والمناكح والملابس، فإن وقف معها انقطع، وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه ابتلي بوطئ عقبه وتقبير يده، يعني بالأتباع، هذا يتبعه، هذا يقبل يده، هذا يوسع له، هذا بلوى عليه، قد يعجب بنفسه. ابتلي بوطئ عقبه وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس والإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك، فإن وقف معه انقطع به عن الله وكان حظه منه، وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات، فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه، وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية، أن يجمع قلبه على الله، لذة عظيمة عند أن يجتمع القلب على إرادة الله. وإن لم يقف معه ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا، فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وإن لم يقف معه وسار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه منه، بحيث يكون عبده الموقوف على محابه ومراضيه أين كانت وكيف كانت، تعب بها أو استراح، تنعم أو تألم، أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم، لا يختار لنفسه غير ما يختاره له وليه وسيده، واقف مع أمره ينفذه بحسب الإمكان، ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضات سيده وأمره، فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتة، وبالله التوفيق. والاتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تحقيق الاتباع هو الوصول إلى التقوى، والوصول إلى محبة الله، والوصول إلى هذه المنازل العالية بتحقيق الاتباع، أمرا بامتثاله، نهيا باجتنابه، مصيبة بالصبر عليها وعدم التسخط. امتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.